بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد وقفنا عند المبحث التاسع في أحوال المسند إليه، وذلك في تعريف المسند إليه بالإضافة. قال: يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة لأغراض كثيرة، منها أنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع، نحو جاء غلامي، فإنه أخصر من قولك جاء الغلام الذي لي. ومنها تعذر التعدد أو تعسره، نحو أجمع أهل الحق على كذا. فطبعا أهل الحق عدد كثير، الإضافة اختصرته. أو أجملته يعني. وأهل مصر كرام. ومنها الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض، نحو حضر أمراء الجند. فلو أن أمراء الجند بعضهم له حظوة عندك مثلا، فتخشى أن تقدم غيره عليه فتقول حضر أسامة وأحمد، أو حضر من أمراء الجند فلان وفلان، وأرى أمامي الوزير فلان وفلان. بعد اللقاء يطلع لك وزير يقول لك أنت لم تذكر، أو لما أخرتني عن فلان، فأنت تقول حضر السادة الوزراء والسادة الأمراء، وتخرج من العهدة. أو يعني وزراء الدولة وأمراء الجند إلى آخره يعني. ومنها الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض، نحو حضر أمراء الجند. ومنها التعظيم للمضاف، نحو كتاب السلطان حضر. كتاب السلطان حضر، حضر مع مع مع لا، هو ممكن كتابه حضر كتابه أو حضر كاتبه، رسالته يعني. ما هي حضرت مع من، مع من يحضرها. بالضبط. أي تعظيم شأن الكتاب. أو للمضاف إليه، نحو الأمير تلميذي. طبعا المضاف إليه اللي هو ياء المتكلم، يعني ياء المتكلم. طبعا حينما يكون الأمير كان تلميذا لك فهذا إيه؟ تعظيم لشأنك. أو غيرهما، نحو أخو الوزير عندي. لا، أخو الوزير، أخو الوزير هي عندي فيها يعني، لكن المراد بالمضاف أخو الوزير. فأخو الوزير لم تعظم الأخ ولم تعظم الوزير، إنما عظمت صاحب الكلام المتكلم يعني، أو الذي عنده أخو الوزير. لا الإضافة، التعريب بالإضافة في أخو الوزير، يعني يعني أخو الوزير ده لو فرض أنه مثلا أسامة، فلو قلت أسامة عندي ما عرف الناس شأن أسامة، فأنا أضفت أسامة إلى الوزير لأخذ من هذا التعظيم، ليس تعظيم أسامة ولا تعظيم الوزير، وإنما تعظيم شأن المتكلم عندي. يا سيدي اجعلها أخو الوزير في داري، يعني لا أخو الوزير، أيوة. فكان ممكن أن كان من الممكن أن يعبر عنه بالعلم الذي له، فلو عبر عنه بالعلم الذي له ما دل على هذا المعنى الذي أراده. ظهرت أو غيرهما، يعني التعظيم هنا ليس للمضاف في المسند إليه، المسند إليه هو المضاف هو أخو الوزير. نعم، المسند إليه إما المبتدأ وإما الفاعل. اللي هو الأمير تلميذ، يعني هو الكلام فعلا في تعريف المسند إليه وليس في تعريف المسند. طبعا الأمير تلميذي وتلميذي الأمير يجوز في مثل هذا، يعني يجوز أن تجعل تلميذ هو المسند إليه، يعني إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة وكلاهما يصلح أن يبتدأ به، جاز أن تجعل أحدهما. فطبعا يعني لا يفهم الكلام إلا إذا جعلنا تلميذي هو المبتدأ مؤخرا. ومنها طبعا ما دام هناك إضافة تدل على التعظيم، إذا لابد هناك إضافة تدل على التحقير. قال ومنها التحقير للمضاف، نحو ولد اللص قادم، أو للمضاف إليه نحو رفيق زيد لص، أو غيرهما نحو أخو اللص عند عمرو. فأنت حقرت شأن عمرو لأنه يأوي اللصوص وإخوان اللصوص. رفيق زيد، لا المضاف إليه زيد، أنت حقرت شأن زيد. أي رفيق زيد، نعم. اي ما هو المسند المضاف والمضاف اليه كالكلمه الواحده، المضاف والمضاف اليه كالكلمه الواحده. رفيق زيد، يعني لو قال مثلا لو ان رفيق زيد هذا عصفور مثلا، فلو قلت انه الجماعه بتوع اللصوص دول بس يعني لهم اسامي يعني معروف، لو قلت الملقاط عندي مثلا، ما هم يسمون انفسهم تسميات بحسب خصائصهم. يدخل في الباب اللي هو تعريف المسند اليه ما هو المسند إليه عرف بالإضافة. لماذا؟ يعني لماذا اخترنا الإضافة؟ لأن الإضافة أكسبتنا معرفة شأن المضاف. شأن المضاف أنه أخو اللص، فأخو اللص حكمنا عليه بأنه عند فلان. فلان ده هو وطبعا في أخو اللص أيضا لا تخلو من أننا حقرنا المضاف، يعني حقرنا المضاف أيضا. ومنها الاختصار لضيق المقام لفرط الضجر والسآمة، كقول جعفر بن علبة وهو في السجن بمكة. طبعا وهو في السجن بيان الحال الذي فيه سياق الكلام ده مهم في فهم المعنى. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. واحد في سجن وكرب، فما عندوش بقى الايه يعني الحالة التي تجعله يقول سعاد او عزة او زينب او الى اخره ممن صرح باسمائهن غيره من الشعراء، فقال هوايا. هوايا يعني من اهواه، من أهواه، فلم يصرح بالاسم ولم يأتي بذكرها كما صرح غيره وكرر وأطنب وأظهر في مقام الإضمار. واعلم أن هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المصحح لأن يقال المضاف للمضاف إليه. يعني أنت لا تقول طالب العلم إلا إذا كان هناك له إلا إذا كان للطالب اختصاص بالعلم. ضوء القمر يعني ضوء يرجع خاص بالقمر، فأصل الإضافة أن يكون للمضاف اختصاص بالمضاف إليه، ده الأصل. فإن استعملت في غير ذلك كانت مجازا، كما في الإضافة لأدنى ملابسة نحو مكر الليل. المكر ده مكر الماكرين الخادعين المدبرين، لكن لكونه لابس ظرفية الليل، لكونه وقع في الليل، فجازت إضافته إلى الليل لأدنى ملابسة. قال وكقوله إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. يصف امرأة بأنها حمقاء لا تعرف زمن الشتاء أو دخول الشتاء إلا بظهور الكوكب الذي يدل على بداية فصل الشتاء، فيكون قد فاتها الوقت في غزل بيتها وغطائها. طبعا في القديم كانت المرأة هي المسؤولة عن غزل البيت وأثاث البيت. طبعا الله عز وجل بين من نعمه على خلقه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ولما ضرب مثل أيضا لمن ينقض العهد قال فالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فالغزل كان للمرأة، وأظن حتى المثل يعني يقولوا الغزالة تغزل ما مثلا يعني فالمهم يعني المهم هذه المرأة لكونها لا تعرف الشتاء إلا بهذا الكوكب، فأضافوا الكوكب إليه وقالوا كوكب الخرقاء. الخرقاء والوصف للرجل أخرق، وهو الذي لا يحسن أخرق وخرقاء. الذي لا يحسن عمله أو لا يحسن العمل يعني لا يتقن الصنع. ومن آداب الإسلام أن تعين أمثاله يعني. نحن نقول بقى أدنى ملابسة لما كانت لما كانت لا تعرف الشتاء إلا بهذا الكوكب سموه كوكب الخرقاء، كأن الكوكب ده لم يخلقه الله عز وجل إلا لتعرف المرأة به الشتاء، فأضيف إليه الكوكب ليس كوكب فلان ولا فلان، فلأدنى ملابسة لكونها لا تعرف الشتاء إلا بطلوعه في وقت السحر. أزاعت غزلها في القرائب يعني وزعت الشغل بتاعها على قرائبها، يلا يا جماعة أغيثوني وأدركوني. المبحث العاشر في تعريف المسند إليه بالنداء. بلاغة طبعا. طبعا أو يسميه باسمه، لا يعني لعل له اسما من الأسماء عند العرب. بالضبط كده، ما هو بدل من إذا كوكب الخرقاء لاح بصحرة سهيل، هو سهيل هذا الذي يظهر في القطب الشمالي عند دخول الشتاء. نعم. في السماء. طبعا العرب كان لهم دراية جيدة جدا بعلمين، علم النجوم يعني لأنهم كانوا يهتدون بها في سيرهم، وعلم قيافة الأثر يعني يعرفون إيه، وكلاهما كان دليل على كيف يقطعون الصحراء دون أن يضلوا فيها. في تعريف المسند إليه بالنداء، طبعا أنت حينما تقبل على نكرة فتناديها فقد عرفتها بهذا الإقبال عليه وبهذا النداء التي تعرف من نكرة المقصودة. منها يؤتى بالمسند إليه معرفا بالنداء لأغراض، منها إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نحو يا رجل، يعني الذي تخاطب، وطبعا تكون هذه على الأصل، على أصل إيه؟ يعني لا مندوحة من هذا الاستعمال، إذن ليس وراءه معنى بلاغي، لا تعرف اسمه ولا اختصاصه بشيء حتى تضيفه وتعرفه بالإضافة، فتقول يا رجل. ومنها الإشارة، هذا بقى هو المعنى البلاغي، الإشارة إلى علة ما يطلب منه نحو يا تلميذ أكتب الدرس. وأظن لو استعرضنا نداءات القرآن الكريم سنجدها من هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا. ما دام أثبت الله لنا وصف الإيمان إذن فهذا علة لأن نمتثل ما بعدها من أمر فعلا أو من نهي تركا. لا ده يبقى يعني إذا خصص يا نوح يبقى يعني يا عباد الله مثلا تقول يا عباد الله أصل برضو ده هيبقى معرب بالإضافة. المهم يعني أيضا هذا المعنى سواء كان التعريف من قبل النداء أو التعريف بالنداء، المعنى ده يعني وراء النداء أن النداء يكون علة لما يطلب بعده. المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه. يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو ادعاء، كقولك جاء هنا رجل يسأل عنك إذا لم تعرف ما يعينه من علم أو صلة أو نحوهما، وقد يكون لأغراض أخرى كالتكفير نحو إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. طبعا لو قال الرسل كانت يعني تدل على العهد أو عدم الاستغراق بحسب إيه؟ بحسب الذين قصهم الله عليه. إنما لما قال رسل يبقى دخل فيهم من قص الله قصصهم ومن لم يقص. المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. يعني رسل ده نائب فاعل. لا، المفعول به سيكون من متعلقات الجملة، له مبحث آخر. أي رسل كثيرة، والتقليل نحو لو كان لنا من الأمر شيء ونحو ورضوان من الله أكبر. طبعا كون الشيء الواحد يدل على المعنى وضده، ده السياق الذي يحدد. يعني نذكر أننا قلنا هذا اسم الإشارة القريب، قد يدل على التعظيم وقد يدل على التحقير، كذلك ذلك في البعد، وهكذا في الإيه في التنكير، قد يكون التنكير للتعظيم وقد يكون التنكير للتحقير، قد يكون للتكثير وقد يكون للتقليل. يعني مثلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ده تنكير في التحقير، يعني حياة ولو حياة دنيئة قليلة حقيرة. ومن الأمثال عن اليهود يعني يقول لك يقولون إن اليهودية، طبعا الكلام ده يعني قيل قديما أيام ما كان هناك ما يعرف بالإيه بالمليم والتعريف وكده، يقول لك اليهودي عنده استعداد أن يساومك من أول النهار إلى آخره على مليم، ثم إذا وجدك تأبى باعك آخر اليوم. يعني عندهم المساومة هذه. ومن هنا ولا تقول بقى يعني معاهدة كذا ولا معاهدة كذا. لا لا لا، ده بقول للتقليل. قليل من رضوان الله كثير، ورضوان من الله يعني أقل رضوان من الله يغمر الأرض وما عليها. طبعا الرضوان من الله أكبر هذه في مقام أكثر المفسرين على أنه تجلي الله تبارك وتعالى على عباده في الجنة بأن يروه. فهذا نعم. فرضوان رضوان يعني يعني يعني يعني والله ما فيش مانع ما فيش مانع بس يعني يعني لا تتزاحم. هو يعني هو مع قلته عظيم جدا. يعني يقولون ايه قطرة من فيض جوده تملأ الارض ريا. نعم يا أسامة. الرضوان من أول الله قليل وكثير عند العقيدة الإسلامية. الله تبارك وتعالى نعم لا لا عطاءات الله عطاءات الله. الله تبارك وتعالى يعطي ويمن بفضله، فالعطاء منه وإن أعطاك يسير، يعني عطاء الله عز وجل مهما أعطى فكما جاء في الحديث كالمخيط إذا أدخل البحر. لا فعل من أفعال الله. عليك الصلاة والسلام. لا طبعا من للبيان، من هنا للبيان بالضبط والابتداء يعني. للابتداء الابتداء الغاية. ولعل التعبير بمن أنه فوق ما يستحقه الذين دخلوا الجنة، يعني فضل من الله. يعني بدايته من الله بدون استحقاق منه، ومن هنا كان ايه اكبر. ما فيش يعني لا مانع من هذا الفهم، لكن المهم يعني كلمة رضوان، ليس الرضوان كله، يعني الرضوان كله لا نطيقه نحن، يعني كأن الله عز وجل يقول إيه يعني قليل الله كثير، فكيف إذا أعطاك الكثير. اي معناها صح. لو كان لنا من الامر اي ادنى شيء كان الشيء ده فهمنا، او يعني شيء من العلم، اي شيء من التصرف في مش بحقره، لا بقلله يقلله من مش عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده يختار المكان ده وازاي دخل. لا لا لا والله عز وجل قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، لا مقصود عليهم هم هم لو كان لهم من الامر شيء يعني طبعا يا ربنا سبحانه وتعالى لا معناه ان ربنا ما ادهمش يعني ما لم يعلمهم مصارعهم او مصارع اخوانهم يعني هم طبعا حزنوا على قتل اخوانهم يقول لو كان لنا من الامر شيء وكان لنا تصرف كنا قعدنا في بيوتنا وما جناش طبعا بس الآية يعني ليس لها صلة في هذا المجال بأنهم يتحدثون عن الله عز وجل لهم يقول لو كان لنا من الأمر شيء لو خيرنا مثلا وكانهم يعني لو خيرنا لو استشيرنا والتعظيم والتحقير يعني هذا البيت فيه حاجب وحاجب حاجب معظم وحاجب محقر يقول له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب الحاجب الذي يحجب عنك الشين والعيب حاجب عظيم والحاجب الذي يحجبك عن العطاء والمعروف حاجب حقير يعني انت لو منعت واخد بالك لو منعت عن ان تأخذ يعني كرما ومعروفا بل مانع لك هذا عظيم ولا حقير المانع لك يعني ذهبت تقضي حاجة ذهبت ايه تقضي حاجة في احد الدواوين فلقيت واحد واقف بقول لك لا مش هتدخل يبقى الحاجب ده عظيم ولا حقير انما لو كان حاجب عن الامر الذي يشين يبقى ده حاجب عظيم أيوة نعم يعني هذا الرجل لا يأتي الدنايا ولا يمنع المعروف أيوة الحاجب الأول عظيم له حاجب عظيم يمنع عنه ما يشينه وليس له حاجب حقير يمنع طالب المعروف عن الدخول أي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإحسان طبعا الحاجب ده قد يكون من خلقه يعني من خلقه وليس حاجب يعني لا ليس حاجب يعني رجل يدخل من ويمنع يعني لكن ممكن يكون فيه هناك ايه بعض الذين يوقفون من يحجب عنهم دخول طالبي المعروف انما المهم يعني ايه المعنى عام وطبعا الحاجب المعنوي هنا اولى بالفهم يعني اخلاقه الكريمة تمنعه أن يأتي شيئا من السفاسف والدناية أو العيب وأيضا خلقه الكريم لا يجعل مانعا يمنع عنه طلاب المعروف أي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإحسان فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير قال ومن الأغراض التي ينكر لها المسند إليه إخفاء الأمر نحو قال رجل إنك انحرفت عن الصواب تخفي اسمه حتى لا يلحقه أذى. وقد يخفى اسمه لأنه لا يتعلق بإيه الحكم به، مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى، فلأن الأمر يعني لا يتعلق به حكم فأخفى اسمه، واضح؟ حتى إيه حتى يعطي قدوة لكل من يرى شرا بأحد إخوانه و يعني ينصحه ويدله على ما ينجيه. وقصد الإفراد نحو ويل أهون من ويلين، فالذي قال طبعا لو ما يأتي بقى في القرآن الكريم فويل للتعظيم والتهويل، إنما ويل حينما قوبلت بويلين عرفنا أن ويل الأول إيه للإفراد، درهم خير من لا شيء، خير من لا شيء مثلا درهم غلب ألف درهم. وقصد النوعية، وقصد النوعية نحو لكل داء دواء، أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء. لكل ساقطة في الحي لاقطة، المبحث الثاني عشر المبحث الثاني عشر الثاني عشر طبعا العدد المركب سواء كان مصوغا على وزن فاعل أو على أصل العدد يبنى على الفتح، وبما أن الفتحة تظهر على الياء يبقى الثانية عشرة. اعلم أن مرتبة المسند إليه التقديم، ده إذا كان في الإيه في الجملة الاسمية، إذا كان في الإيه في الجملة الاسمية، وذلك لأن مدلوله هو الذي يخطر أولا في الذهن لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا، فلهذا تقدم وضع وتقديمه ولتقديمه دواع شتى. هناك تعليق في الهامش، تعليق في الهامش في ولا يخلو التقديم من أحوال مكتوب عندكم إيه؟ لا، من أحوال أربعة. الأول ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى، يعني التقديم أدى وظيفتين، المسند إليه أدى إيه أو تقديم مطلقا، هو بيتكلم عن تقديم مطلقا، التقديم مطلقا، التقديم مطلقا على أربعة أحوال. تقديم يؤدي حسنتين، زيادة في المعنى وتحسين في اللفظ، تحسين في اللفظ كأن يقيم وزنا، كأن يقيم فاصلة قرآنية، يقيم سجعة في النثر، أدى زيادة في المعنى وأدى تحسين في اللفظ. ضرب له مثال بوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو قال ناظرة إلى ربها ما جاء هذا التوافق في الفاصلة القرآنية، وبعدين إلى ربها زادت المعنى إلى الله، يعني هل ونحن كنا منذ قليل نتشوق إلى رضوان من الله أكبر، هل الذي يتجلى عليه ربه يشغله شيء آخر؟ يبقى إلى ربها ناظرة، يعني عندما يتجلى الله تبارك وتعالى على عباده ويأذن لهم برؤيته لا يشغلهم شيء، إلى ربها لا إلى شيء آخر تلتفت. يبقى هذا التقديم أفاد زيادة في المعنى اللي هو إيه؟ قصر النظر على الله عز وجل، وأدى حسنا في الفاصلة القرآنية. ده هذا في المقارنة بين ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما قاله موسى في موقف الحرج. موسى البحر أمامه والعدو وراءه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الغار ويرى أو يسمع المتربصين خارج الغار. فأبو بكر يقول لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فقدم الله على معنا. أما موسى فقال إن معي ربي، ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال معنا فاعتد بأبي بكر واستوثق منه، أما موسى فلم يكن مستوثقا من بني إسرائيل فقال معي. ومن لطائف التفسير، اللطائف التي يستأنس بها ولا تكون حجة، يعني يستأنس بها فقط، أن الله مع موسى كلفه بعمل لما قال إن معي رب، فقال اضرب بعصاك البحر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكلفه بعمل، وإنما تولى حراسته وحفظه دون أن يأمره بأي عمل. ما هو يعني إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خاطره وضميره ويقينه الله الله، ثم قال الله، يعني بكل طبعا الله فيها معنى الربوبية، إنما إن معي ربي يعني نظر إلى إيه النعمة والتربية، إنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشغول بالعبادة باستحقاق الألوهية. قال الثاني، أي النوع الثاني أو الحالة الثانية من أحوال التقديم أو الحال الثاني، أما قال أحوال يعني ما يفيد زيادة في المعنى فقط نحو بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو قال بل فاعبد الله وكن من الشاكرين الكلام لا يحتاج إلى إيه، الكلام كتحسين لفظ يعني لم يزد اللفظ شيئا، إنما الذي زاد هو المعنى، وهو تخصيص الله عز وجل بالعبادة. ما هو التخصيص والقصر؟ إياك نعبد. طبعا هو يتحدث في هذا التعليق عن التقديم مطلقا سواء للمسند لي أو لغيره. الثالث ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير وليس لهذا الضرب شيء من الملاحة، كقوله وكانت يدي ملأ به ثم أصبحت بحمد إلهي وهي منه سليب، فتقديره ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهي. ما هو أحيانا البلغاء يقولون إن الشاعر المتمكن يستطيع أن يقيم الوزن دون احتياج إلى تقديم أو تأخير، يعني كان من الممكن أن يأتي بالمعنى دون أن إيه ده لو كان متمكنا يعني، إنما النحاة هم الذين إيه هم الذين يوسعون على الشاعر، إنما البلغاء يقولوا إيه للمعنى هو الأهم. يعني قضية الوزن عندهم ليست هي المقصودة، إنما قضية السجع في النثر مقصودة عند من المحسنات البدعية. إنما دمت أنت يا شاعر تقول شعرا، ده أنت راجل متمكن وتنظم الكلام، يعني لا يضيق عليك أن تجد تعبيرا آخر تؤدي به المعنى على أصله وتقيم وزنك. من اللي كان في دي؟ الرابع طبعا تقديم يفصل بين أو يعني يعقد الكلام من حيث اللفظ، هذا هو معيب. كأنه قال إيه عندنا نوعان من التقديم محمودان، ونوع لا يحمد ولا يزم، ونوع يزم. دي درجات الإيه التقديم مش درجات التكليف يعني. المفرد حال. ثلاثة أحوال. أربعة برضو. لا لا لا. معنى. العدد سبق أو لاحق، يعني رجال سبعة وسبعة رجال. العشرة المركبة هي ما. الحال اللي في النحو. إنه ليس الحال الذي هو الشأن. هناك الحال اللي الحال الذي في النحو هو الهيئة، عشان كده بقول الهيئة التي عليها صاحب الحال. ايوه لا من امور احوال بمعنى امور اربعة. اعلم أن مرتبة المسند إليه التقديم، وذلك لأن مدلوله هو الذي يخطر أولا في الذهن، لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا، فلهذا تقدم وضع، ولتقديمه دواع شتى، منها تعجيل المسرة نحو العفو عنك صدر به الأمر. الكسب تحقق، النصر قد تم مثلا يعني. ومنها تعجيل المساء، طبعا الأمر وإيه وضده. الشامتون بقى، أعزنا الله وإياكم من الشامتين، القصاص حكم به القاضي. ومنها التشويق إلى المتأخر إن كان المتقدم مشعرا بغرابة، كقول المعري والذي حارت البرية فيه حيوان. طبعا عرفنا هذا البيت في إن الصلة فيها غرابة فشوقت، يبقى التشويق جاء من أمرين معا، من الصلة ومن التقديم. بالضبط كده. لك أن تقول أيضا يعني ليس بالضرورة أن يكون باللازم مثلا يعني وبصلة فيها غرابة يعني. قل مثلا الحاصل على جائزة كذا في هذا العام، الكلام ده كله عايز يسمع. ومنها التلذذ نحو ليلى وصلت وسلمى هجرت. هو لا، هو بس كل الفكرة عنده يقول عشان يجيب وصلت وهجرت بس، إنما ليلى وصلت خلاص كفاية كده. لا ممكن يأخره ولا مش ممكن، وهيكون مسند إليه. دعك من النحو، هو مسند إليه، تقدم وتأخر هو مسند إليه. تقول الله خلقنا، الله رزقنا، المهم يعني احنا بس عايزين نبعدك عن الليلة بس شوية. ومنها التبرك نحو اسم الله اهتديت به. وطبعا اسم الله فيه ايضا تعظيم للمضاف، بيت الله، تعظيم المضاف ده كثير جدا في القرآن الكريم. منها يا عبادي، ومنها النص على عموم السلب أو سلب العموم. فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم، أداة العموم على الإيه؟ على السلب يعني على النفي، ككل وجميع على أداة النفي نحو كل ظالم لا يفلح. المعنى لا يفلح أحد من الظلمة، لأنها أفادت إيه؟ عموم النفي. ونحو كل ذلك لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذو اليدين أقصرت قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا يعرف أنه ناس إلا إذا تذكر، يعني إذا لم يتذكر سواء من نفسه أو من غيره هو فلا يعد نفسه ناسيا. فمن هنا قال إيه؟ كل ذلك لم يكن، يعني لا أنا لا قصرت الصلاة ولا أنا نسيت. فلما أخبروه أعلموه عرف صلى الله عليه وسلم. لا سلب العموم ما أقول إيه؟ لستم جميعا، لستم جميعا، وهجيب خبر حلو أو وحش أيا كان يعني. لستم جميعا أكياسا، خلاها كده محتملة. لستم يبقى في منكم الكيس أم لا، أم لا يكون، إنما كلكم لستم. بس قصدي أقول السلب أقوى. لا ده ده ده ده غرض وده غرض. لا ما هو كده أثبت لواحد. ده غرض وده غرض. ممكن هنا في الوقت ده يبقى أقوى. إنما التاني ده نفي يعني سلب الكل. أيوه. أي لم يقع هذا ولا ذاك، ونحو كل تلميذ لم يقصر في واجبه، ويسمى شمول النفي. واعلم أن عموم السلب يكون النفي فيه لكل فرد، وتوضيح ذلك أنك إذا بدأت بلفظة كل كنت قد بنيت وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه، وذلك يقتضي ألا يشز عنه شيء. وسلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد، لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل. ويسمى نفي الشمول. واعلم أن سلب العموم يكون النفي فيه للمجموع غالبا، كقول المتنبي ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي، يبقى في المجموع، في مجموع آراء الفتى ما لا يدعو إلى الرشد، إنما قد يكون في بعضها ما يدعو إلى الرشد وقد يكون أكثره. نعم. المهم يعني أصل كل فتى، كل فتى بحسبه يعني كل. هو المهم نفى المجموع، نفى المجموع. خلي بالك أنت رجل بتبيع، فيجي الراجل يقول لك، يقول له خلي بالك البضاعة مش كلها مية مية، مش كلها، ليست كلها، واخد بالك، ليست ما كل الصفحة النفي للمجموع. أيوة يعني النفي للمجموع. مش كل آراء الفتى. ممكن يكون قصده معظمها وحش. ماشي، ما قد يكون عند فتى من الفتيان أكثرها لا يهدي إلى الرشد، وقد يكون عند آخر أكثرها يهدي إلى الرشد. أنا أقول لك بالضبط كده. فما أقول لك يعني لو أنك تاجر أمين تقول له خلي بالك ليس كل البضاعة على ما يرام. ممكن يكون حاجة بسيطة جدا. فأنت لأمانتك يعني عايز تقول له إيه؟ مثلا يعني. وقد جاء لعموم النفي قليلا قوله تعالى. يعني نفي العموم قد يفهم منه عموم النفي. قد يفهم منه إيه؟ عموم النفي، نحو إن الله لا يحب كل مختال فخور. قدم أداة النفي على إيه؟ على لفظ العموم. لا يحب كل، كأنه إيه؟ ما بيحبش المجموع، كأن فيهم واحد ممكن يحبه. لا، المعنى ليس هذا، المعنى أن كل مختال فخور لا يحبه الله. أيضا معنى المقصود طبعا. طبعا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزل. يعني لماذا قدم أداة النفي؟ يعني هو ليثبت أولا عدم حب الله عز وجل، إن الله لا يحب، لا يحب ماذا؟ المختال الفخور. ف لا المجموع يحبه الله ولا الفرد الفرد يحبه الله من الشرع. ايوه من حاجه ثانيه. طيب انت ما تيجي مثلا تقول ايه، انا لا احب كل الفاكهه، انا لا احب كل الفاكهه، انما ممكن فيه نوع من الفاكهه احبه مثلا، يعني واضح. انما هذه الايه الكريمه معلوم كده، معلوم من الدين. ايوه مش بدلاله الايه، بدلاله على عادات الله لا ودلاله الايه، ما هو دلاله الايه في سياقها ان جابت ما كلمه مختال فخور، خلاص عرفنا ان والفعل مسند الى الله عز وجل، فعل المنفي عرفنا هذا. خلاص ما بقاش مختلف فخور. لا مختلف فخور بس لو طلع سم وزي حب، يعني هل يكون سمحه بدون محبة الله؟ هذا معنى كلامك. محبة عفى عن ما يدونش طبعا حبه ولا يدونش، أنا مش فاهم. برضو أيضا عندنا في الشرع لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده مقطوع به، يعني اللي يذهب إلى الله عز وجل وفي قلبه أدنى شيء من الاختيال والفخر هذا لا يجاور الله في جنته. هو خلي بالك في غير ذلك يقول إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب، وفي أيضا كل خوان كفور، كل إيه خوان كفور. المهم يا أيها الفاضل، لا يحب حينما تنزل هذه الآية ويسمعها من فيه شيء من هذا سيتوب ويعود إلى الله حتى يدخل نفسه تحت محبة الله عز وجل. لكن يعني لا هو أنت فهمك ممكن صح. أنت أن هذا المختال الذي كنا نظنه مختالا فخورا ونصير إلى الله تبارك وتعالى فنجده مثلا معنا في الجنة، يبقى نقول إيه، أن الله ختم له بخاتمة جعلته انكسر وزل لله مثلا. يعني أمور النهاية دي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبدل إنسانا من حال إلى حال ويوقع من لا يحب إلى درجة أن يحبه، دي أمور لا يعلمها إلا ربنا. كل دي في الشمول. آي بالضبط. قال ودليل ذلك الذوق والاستعمال، ومنها إفادة التخصيص قطعا إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي والمسند فعلا. من المعاني التي يأتي لها التقديم، تقديم المسند إليه، إفادة الاختصاص والقصر، خاصة إذا كان المسند فعل والمسند إليه واقع بعد نفي. نحو ما أنا قلت هذا أي لم أقله وهو مقول لغيري. يعني أنت لا تقول ما أنا فعلت إلا إذا كان هناك فعلا، إلا إذا كان هناك فعل واقع ومفعول وحصل، وأنت تنفي عن نفسك، أنت كأنك تنفي عن نفسك وتثبته لغيرك. ده معنى إيه؟ الاختصاص. ولذا لا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري، لا يصلح، لأن ما دام قلت ما أنا قلت يبقى هناك مقول، فلا تستطيع أن تنفيها عن غيرك، لأن مفهوم ما أنا قلت أنه مقول للغير ومنطوق، ولا غيري كونه تفيد كونه غير مقول للغير، فيحصل التناقض سلبا وإيجابا. يعني أنا ما قلتش كده، ولا حد وصل للكلام ده. ما تقولش كده بقى، تقول ما قلته ولا غيري. ما هو انا قلت ايه؟ هو انا ولا انا قلته ولا حد ولا قبل الفعل، ماشي، قول انا ما قلته. لما تقول ما انا، اول ما قلت ما انا، اول ما نطقت بما انا، يبقى تشير الى شيء كنت متهما فيه، ماشي. لكن أما قلت كده أو في الجزء ما أنا قلت هذا، يعني هذا الشيء اللي أنا متهم فيه بقلته أنا ما قلتوش، فنفيته عن نفسي، ده أول نقطة. فكي ولا غيري فنفيته عن غيري، فأدى هذا إلى نفي المقول نفسه. لا، ما نقول هذا في اللغة العربية، في اللغة العربية لا تقول ما أنا فعلت إلا إذا كان هناك فعلا وتنفيه عن نفسك فقط وتثبته لغيرك. ربنا أنا أقول ما قلته ولا غيري. نعم يصح. المهم تنفي الفعل، لا تقدم النفي على المسند إليه. ما قلته. ماشي. يصلح تقول ما قلته ولا قاله غيري، يصلح. إنما ما أنا ما قلته وقال المسند إليه والتاء، ماشي، بس لم تل النفي. التاء اللي هي ضمير التاء المتكلم في قلت، إذا وليت النفي هنأتي بالضمير المنفصل. وليت يعني جاءت بعد النفي، يعني هو بيقول ايه، هو يقول اذا قلنا ما قلته يصلح ان تقول ما قلته ولا قاله غيري، يصلح، يتنفي الفعل عنك وعن غيرك. انما حينما تقدم المسند اليه وتقول ما انا فعلت، يبقى اذا هناك فاعل. طيب ما قلت المسند اليه ده كان قلنا فعل او مبتدا او مفعول او لا فاعل، مبتدا او فاعل، بس المسند هل فعل؟ يبقى الذي ولي النفي ايه؟ المسند ام المسند اليه؟ المسند قال، المسند قال اللي هو الفعل، التاء فيما قلته. إذا أنا ما قلناش الفاعل، إحنا نقول المسند إليه. إذا وقع المسند إليه بعد حرف النفي وقدم كان مفيدا للحصر. ده من وضع اللغة العربية، من سياق اللغة العربية. أما إذا قلت أنا فعلت ولم تأتي ب، أو أنا ما فعلت، إذا لم يلي المسند إليه النفي يبقى ده محتمل. يحتمل فعله دينه قال وإذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويته إذا كان المسند فعلا. نحو أنت لا تبخل، وهو يهب الألوف. أنت لا تبخل تحتمل تقوية عدم بخله وليس قصر عدم البخل عليه. التقوية من أين جاءت التقوية؟ أنك أسندت عدم البخل إلى المخاطب مرتين، مرة باعتباره خبرا عنه ومرة باعتبار الفعل له. الفعل الضمير المستتر. لذا ممكن لا تبخل هو لا هو يهب الألوف. تحتمل تقوية هذا الوصف أو هذا الخبر له يعني، وتحتمل أن لا يهب الألوف غيره. فإن فيه الإسناد مرتين، إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب في المثال الأول، وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني. طبعا إسناد الجملة عن الفعل والفاعل، الفعل والفاعل الضمير المستتر. ومنها كون المتقدم محط الإنكار والغرابة كقوله: أبعد المشيب المنقضي في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب. هو بعد المشيب ده ظرف، الكلام ده لا يخص المسند إليه يعني. المعنى الثامن هذا لا يخص المسند إليه، لأن المتقدم متعلق من متعلقات الجملة، تحاول وصل الغانيات بعد المشيب. كذلك المعنى الذي سيأتي يقول إيه؟ يقول: ومنها سلوك الرقي نحو هذا الكلام صحيح فصيح بليغ. صحيح فصيح بليغ ده مسند، ده ايه؟ ده مسند وليس مسند اليه. طبعا تقدمت الصحة على الفصاحة وقدمت الفصاحة على البلاغة لتفيد الترقي. طب يعني درجات، ما هو هو هو يعني نعم يعني ده لا يخص المسند اليه، ده في تقديم بعض المسندات على بعض. ومنها مراعاة الترتيب الوجودي نحو لا تأخذه سنة ولا نوم. ده مسند إليه فعلا، ده مسند إليه لأنه إيه؟ فاعل. سنة فاعل ونوم فاعل. طبعا السنة ما يكون قبل النوم. لا ده مسند إليه ده. لا يعني قدم بعضه على بعض، يعني قدم ايه؟ ما هو المعطوف ياخد حكم المعطوف عليه، تقديم البعض على البعض، تقديم بعض المسند اليه على بعض، والذي قبله تقديم بعض المسند على بعض. طبعا هذا الكلام صحيح فصيح بليغ، لك أن تجعله من تعدد الخبر، يعني صحيح فصيح بليغ ثلاثة أخبار. هذا عند إيه؟ الجمهور الذين أجازوا تعدد الخبر. أما من لم يجز فجعل لكل خبر مبتدأ. هذا الكلام صحيح، هو فصيح، هو بليغ. فإن قلت فصيح بليغ لا يحتاج إلى ذكر صحيح. إذن صحيح لولا قدمت ما كان لذكرها وجه، وإذا قلت بليغ لا يحتاج إلى ذكر فصيح ولا صحيح طبعا. ومنها مراعاة التأكيد الوجود. المبحث 13 في تأخير المسند إليه. يؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند كما سيجيء، ولا نلتمس دواعي للتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما. يعني لو أن عندك مسند إليه يجب تقديمه يبقى لا تبحث عن البلاغة وراءه، لو عندك مسند يجب تقديمه يبقى لا تبحث عن البلاغة وراء تقديمه عن تأخير المسند إليه. فمثلا كيف زيد في تقديم المسند، ده تقديم واجب لأنه اسم استفهام. ما هو تأخير المسند إليه يعني تقديم المسند، ما هو لا يؤخر مسند إليه إلا إذا تقدم مسند. طبعا جاءكم بتطبيق عام على أحوال المسند إليه وما قبله، يعني في بيان أضرب الخبر، وهو تطبيق مفيد تقرؤونه إن شاء الله وتستفيدون بما فيه. طبعا أشار إلى تأخير المسند إليه ولم يفصل. لماذا؟ لأنه سيأتي في باب تقديم المسند. الباب الرابع في المسند وأحواله. المسند هو الخبر، طبعا عرفنا المسند إليه هو إيه؟ المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل والمرفوع الذي سد مسد الخبر. أفاهم أراغب أنت، أفاهم زيد. المسند هو الخبر والفعل التام واسم الفعل والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، لأن أخذنا خبره أخذنا مرفوعه إيه؟ مسندا إليه. يبقى المبتدأ الوراغب هو المسند. وأخبار النواسخ والمصدر النائب عن الفعل. نعم اسم الفعل هيهات العقيق بعد. طبعا المصدر النائب عن الفعل يدلك على الفعل والفعل مستدل. أفاهم أنت، أفاهم أنتم، فأنتم هذا فاعل لفاهم ويعد ايه طبعا الفعل ما هو من انواع المسند اليه. هو اصل القضيه ايه؟ القضيه انك انت بتعرف فاهم مبتدا يعني عندنا مبتدا يكون مسندا، عندنا مبتدا مسند اليه وعندنا مبتدا مسند. اخبار النواسخ اصلها ايه؟ الاخبار. واحواله طبعا كما عرفنا فيما مضى في احوال المسند اليه الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتاخير وغيرها. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في ذكر المسند أو تركه. يذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه، وذلك ككون ذكره هو الأصل، ككون ذكره هو الأصل ككون ذكره هو الأصل يبقى هو ده ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وكون أضيفت إلى الاسم، إلى اسمها، يعني من أضافة المصدر إلى اسمه، يعني كون بتعمل عمل كان أضيفت إلى اسمها، كون مصدر كان في محل رفع اسم كان ككون ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، نحو العلم خير من المال. فطبعا لا تستطيع أن تستغني عن خير هذا. وكضعف التعويل على دلالة القرينة، نحو حالي مستقيم ورزقي ميسور، إذ لو حذف ميسور لا يدل عليه المذكور. يعني لو قلت حالي مستقيم ورزقي مستقيم قرينة يعني ضعيفة، وإن كان اللبيب يفهم هذا يعني ضعف التعويل على دلالة القرينة. لكن لو أنك تثق في فهم مخاطبك فتستطيع أن تحذف، يعني ما دمت قد قدمت ما يعني ما هو من دواعي الحمد والسرور، رزقي حالي مستقيم يبقى ورزقي وأولادي خلاص خلاص. ما احنا عشان كده ضعف التعويل على القرين. يخطئون ويرزقون ما يعني ما فعلا يعني ممكن حاله مستقيم ولكن لا فعلا ساعات لا يسرع مش حاجه غلط لو ما فيش اي كلمه عمل ايه بالين يعني هو بس كده هو قال وكضعف تنبه السامع، نحو أصلها ثابت وفرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها ثابت، إذ لو حذف ثابت ربما لا يتنبه له السامع لضعف فهمه نعم هو ده يعني وهذا دي واحد بيكلم واحد ضعيف تنبهه ضعيف كلها دائم وظلها، يعني كان في سياق الامتنان كلها دائم وظلها دائم، يعني لا هو هو هو يعني هل الامتنان يقتضي النص على الممتن به؟ يعني ده حاجه وده حاجه. لا هو هناك بقى هناك احيانا بقى التفصيل بعد الاجمال. امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات و انما دي هو ده هيجي يقول لك تنزه عن العبث. انا هيجي في في موضع قال خلاص ما دام اسامه وكان رد على المخاطب ده هذا كان ايضا ايه ما قلنا الله واحد لمن قال ايه وكان رد على المخاطب نحو قل يحييها الذي انشاها اول مره. قال من يحيي العظام وهي رميم. كان ممكن ايه السؤال يغني عن بعد قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم. يعني من فعل هذا تقول فلان. هو ذكر المسند اللي هو الفعل يعني. السلام عليكم. من دواعي ذكر المسند مع جواز حذفه إفادة من دواعي ذكر المسند مع جواز حذفه إفادة أنه فعل فيفيد التجدد والحدوث مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار أو اسم. طبعا حينما تذكره ستنص، يعني ما تقول مثلا كما يخادعون الله في قول الله عز وجل أو اسم فيفيد الثبوت مطلقا نحو يخادعون الله وهو خادعهم. لو لم يذكر خادع لكنا قدرنا مثلا فعلا، أو قدرنا يعني كان لنا حرية أن نقدر فعلا أو اسما. يبقى الذكر نص على الاسم خادع وهو خادعهم. حتى وإن كان بمعناه لكن جاء على صورة إيه؟ ماشي بس قلنا أنه الفاعل اسم الفاعل بالذات لفعل مضارع. لا ده لو كان بأل، لو كان بأل كان باسط. لا باسط يبقى باسط فقط، يعني صورة صورة الدوام. احنا قلنا في الكهف بالذات باسط دي لا ده ليجوز عمله في ذراعيه باسط ذراعيه. ده كان بيان لنصب كيف ان باسط في الماضي وعمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال. فقال لأنه حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية. لا ماشي المعنى لكن اللفظ إيه؟ اسم فاعل. تنبهوا تنبهوا، هناك فرق بين عمل اسم الفاعل والمعنى الذي يدل عليه من لفظه. أما أقول أنت فاهم أو فلان عالم غير ما أقول فلان يفهم أو فلان يعلم. فلان يفهم أو يعلم يبقى أفدت له فهما قد يتخلف في بعض الأزمنة، إنما فلان عالم أثبت له علما دائما. فده من حيث اللفظ. أما من حيث العمل فقلنا إن اسم الفاعل يعمل لكونه يتضمن معنى المضارع، يتضمن معناه لكن ليس نصا في معناه. يعني الله عز وجل لو قال صومكم خير لكم، هل كانت بنفس المعنى وأن تصوموا خير لكم؟ لا طب بالضبط كده كانت أن تصوموا لأن صوموا يعني صومكم ما هو خير خبر عن المصدر المؤول، لكن المصدر المؤول لو صرح به هل يكون نفس المعنى في اللفظ؟ لا طبعا بس تقدير ده أكيد. لا يعني نقول مثلا فلان يعطي وفلان، لو قلت وفلان ممكن يعطي وممكن معطن، فأنا أريد أن أثبت أنه يعطي عطاء دائما، فلان يعطي وفلان معطن، يبقى لولا أنني ذكرت المسند ما كان دل ما ما ما ما إيه ما جاء الاسم، يعني ذكرته لأقول إنني أردت أن أعطيه إيه معنى الدوام والثبوت. يخادعون الله وهو خادعهم. لو قال يعني في غير القرآن مثلا والله كذلك، طبعا خلي بالك احنا لا يمكن أبدا أن نحاكي القرآن الكريم، لكن يعني والله كذلك أو والله وتفهم والله يخدعهم، يبقى ما كان هناك إيه ما كان هناك سبيل للنص على الاسم. يعني ليس أمامك سبيل في اللفظ إنك أنت تنص إن المحذوف اسم، فإن يخادعون تفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه كذكر الآن أو الغد. وقوله وهو خادعهم تفيد الثبوت مطلقا من غير نظر إلى زمان. يعني لو وجدت قرينة كان أفاد حدوث مرة واحدة. يخادعون الآن يبقى في المستقبل لن يخادعون، فبقوله بدون قرينة تفيد التجدد والحدوث مره بعد مره. طيب اما فلان يعطي يبقى يعطي ايه عطاء متجددا الان وبعد الان، لكن لو قلت فلان يعطي الان يبقى ممكن في المستقبل لا يعطي. طيب يعني عايز يقول ايه الفرق ما بين وجود الاسم؟ يعني لا يعني ممكن الفعل يفيد دواما بقرائن، تقول مثلا يعطي في كل وقت مثلا، نبذاته لا يفيد في زمن واحد، يفيد تجدد في زمن يعني مقيدا بالزمن، كم ماضي يبقى في الماضي تجدد مرة بعد أخرى، يعني على طول يعني زمن معين. تفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدا بالزمان، بالزمان اللي هو عليه يعني كان ماضي أو مضارع أو أمر، من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه. تجدد مقيد بالزمان يعني هو بيتجدد بس اعطى مرة على مدى في الماضي بس دلوقتي هذا يعمل تاني يعني مش مجدد تجدد يعني مجدد قال ويحذف المسند لأغراض كثيرة منها إذا دلت عليه قرينة وتعلق بتركه غرض مما مر في حذف المسند إليه والقرينة إما مذكورة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله وإما مقدرة كقوله تعالى يسبح في قراءة إيه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أي يسبحه رجال كأنه قيل من يسبحه القرينة مقدرة مقدرة هو السؤال يسبح له فيها بالغدو والآصال كأن لما قال القرآن هذا كأن سائلا سأل من يسبح لأنه حذف الإيه حذف المسبح هو الفاعل سؤال مقدر سؤال لا يقول لك يسبح لله ما لا لا يسبح على قراءة يسبح لا لا لا لا فيش يسبح لله ما في السماوات والأرض سبح ويسبح يسبح لله ما في لم تعرف الفاعل فاحتجت إلى أن تسأل عنه لا ما لما لم عرف مش على عظمته خذفت يعني ماشي انت حذفته للدلالة على العموم مثلا واخد بالك يسبح له فيها بالغدو والأصل طب هو ممكن اي لو سكتت الآية عند هذا خلاص انما لما قال رجال لو قيل لك مثلا توزع الآن جوائز فأنت ما يهمكش الجوائز بهمك مين اللي بوزعها واخد بالك توزع الآن جوائز رئيس الوزراء مثلا يعني فأنت إيه كأن سأل من لما استشعرت هذا السؤال ذكرت الفاعل بدون أن تذكر الفعل والمسند اعتمادا على أن هناك إيه كأن هناك سأل يعني لم تأتي رجال إلا على تقدير أن أحدا سأل فجاءه الجواب هو إن شاء الله ستزيدون في هذا الموضع بيانا في ما يعرف بالاستئناف ما يعرف ايه وهو من دواعي الفصل بين الجمل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء كأن سائل سأل لما لا تبرئ نفسك فقال إن النفس لأمارة بالسوء فكذلك كأن سائل سأل دي قرينة مقدرة لأن الفاعل حذف الفاعل يعني يستدعي أن تسأل عنه من يسبح الفاعل حذف في الجملة الأولى يسبح له فيها يسبح لله طيب يسبح لله في السماوات في السماوات والأرض بالغدو والأصال مين أنت بتسأل عشان تعرف لأن المسبح ده أمره عظيم أمره يهمك ولا ما يهمكش أمره يهمك الشيخ على قراءة يسبح إذا ذكر الرجال دي ما فيش أي معنى إلا على تفضيل أي بالضبط كده لو ما قدرش السؤال يبقى كلام ده ملوش يلعب الأبن يبقى عارف ما احنا قلنا عشان من هنا بقى ايه احنا قلنا من هنا جاء الفصل واخد بالك لان الارتباط المعنوي بين الجملتين اغنى عن الوصل الارتباط المعنوي بين الجملتين اغنى عن ان تاتي بحرف عطف في معنى يعني بالضبط ومنها الاحتراز عن العبث نحو أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله بريء منهم أيضا إذا كان الله بريء والرسول صلى الله عليه وسلم يطيع ربه وهو عبد فكيف وهبالك يبقى مدام يعني ثبتت البراءة لله يبقى من باب أولى إيه رسوله فذكر ورسوله بريء لا تفيد شيئا في هذا المقام ماشي ما القرينة لكن حذف مش ما احنا قلنا يا أيها الكرام لا يحذف إلا إذا دلت عليه قرينة لكن لماذا حذف بقى واخد بالك مرة لدلالة القرينة عليه ومرة لأنه لو ذكر لكان عبث بمعنى أنه لم يذكر إذا في قرينة عليه نعم يعني قصدي يعني اشتراط طيب إيه الداعي بقى لحذفه إفراد قصدي إفراد نوع إفراد إن دلت عليه قرينة ده إن ده يعني من الأغراض لا ده مش غلط يعني قصدي الترقيم يبتديش واحد منها إذا دلت عليه قرينة لا اثنين ده بأول حاجة انه لا يحذف الا اذا دلت عليه قرينة يبقى هو الاختصار يعني الاختصار يبقى الحذف يفيد الاختصار مرة الاختصار ومرة التنزه عن العبث نكتب الاختصار يعني ألف وبيه للاختصار والإيجاز ومنها الاحتراز عن لأن فعلا مع كل حذف لابد من قرينة ومنها الاحتراز عن العبث أي ورسوله بريء منهم أيضا فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثا لعدم الحاجة إليه لأن مدام ثبتت البراءة لله من باب أولى إيه رسوله ومنها ضيق المقام عن ذكره فقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يبقى نحن بما عندنا إيه راضون يبقى راضون وطبعا هو الأصل في الحذف أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه إنما ده حذف من الأول لدلالة الثاني عليه أي نحن بما عندنا راضون فحذف لضيق المقام ومنها اتباع الاستعمال طبعا كل هذه المعاني موجودة في المسند إليه في حذف المسند إليه لولا أنتم لكنا مؤمنين يبقى حذف الخبر طيب ما هو واجب برضو لإيه محذوف إيه لأن اللغة العربية حتى ما تحذفه فأنت طيب هو كأنه يقول لك إن القواعد النحوية حينما أوجبت حذف الخبر ما أوجبته لمجرد أن اللفظ يحتاج إلى هذا الحذف إنما المعنى يحتاج إليه القرينة القرينة التي تغني عن المحذوف إذا قويت قوة كأنها تدل على التصريح به دون التصريح كأن التصريح به بعد ذلك من باب تحصيل الحاصل فصار الحذف واجب. يعني القرين قرينة دلالة لولا لولا يقولون لولا حرف امتناع لوجود إذن جوابها امتنع لوجود الخبر في شرطها لوجود الشرط فكلمة امتناع لوجود يعني مطلق الوجود بعد لولا منع الجواب فهذه الدلالة القوية في لولا على معنى الوجود جعلك تحذف موجود أو كائن أو ما يدل على معنى الوجود المطلق جعلك تحذفه كأن لولا قامت مقامه يبقى كأن ذكره من باب الإيه أو من باب تحصيل الحاصل يعني ما هو لولا أنتم مش لولا أنتم مش لولا أنتم مثلا لولا وجود طيب ما هو قال إيه قال قدر أي نعم نعم يعني ما هو طيب انظر بقى الى المعنى انظر الى المعنى ماشي يبقى لولا انتم الكلام ده اين سيكون في الاخره مش كده في الاخره هؤلاء الذين والعياذ بالله دخلوا النار واخذوا يتخاصمون فيقولوا لهم لولا أنتم صددتمونا يعني هل ده يعني كأن لولا أنتم هذه يعني أنتم ما كان منكم إلا كل شر يعني كأن وجودكم نفسه صد يعني كأن مطلق وجودكم ده يعني لم بالضبط كده مش لولا صددتمونا يعني لولا أنتم يعني بالضبط انتوا مشيتوا كده سلطه ايوه لانهم اكثرهم كانوا الزعماء والقوم واخد بالك فاول ما يشوفوا كده يقول الله انا اذهب واسمع كلام محمد والراجل ده قدامي كده لم يسلم يبقى انا وشي ايه قدامه مثلا يعني كما كان يقول بالضبط كده مجرد وجوده كده مجرد وجوده على الكفر والعياذ بالله جعلهم ومنها ونحو فصبر جميل خير او اجمل او احسن والله هو اعتبرها ممكن يجوز فيها ايه حذف ال هو في الاول عندي كده اوكي هنا عندي كده هو مثل بها في الحذف الامر يصبر جميل عايز نوصل دي ليه هو حاجه بالدين كده لا لا لا لا هي الايه محتمله الايه محتمله لحذف المسند ليه وحذف المسند ما تقول على بسم الله هو أو ابتدائي يبقى لو كان ابتدائي يبقى من حذف المسند أبدأ يبقى من حذف المسند وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.